حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا ابو توبه، وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاويه يعني ابن سلام يعني ابن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام يقول حدثني ابو امامه البهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه، اقرأوا الزهروين البقره وسوره ال عمران فانهما تاتيان يوم القيامه كانهما غمامتان او كانهما غايتان او كانهما فرقان من طير صافه تحاجان عن اصحابهما، اقرأوا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيع البطله. قال معاويه بلغني أن البطلة السحرة. حديث 105، حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد عن ربه، حدثنا الوليد ابن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وآل الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعده، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طين صافة حاجان عن صاحبهما. حديث 806، حدثنا حسن بن الربيع واحمد بن ابن جواس الحنفي قال واحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا ابو الاحوص عن عمار عن عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيدا من فوقه فرفع راسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل الأرض لن ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فتحت الكتاب وخاتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. حديث 809، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني ابي عن قتادة عن سالم بن جعد الغطفاني، عن معدان بن ابي طلحة اليعمري، عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 ايات من اول سورة الكافي عصم من الدجال. حديث 810، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن الجريري عن ابي السليلي عن ابي السليلي عن عبد الله بن رباح الانصاري عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا المنذر اتدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال يا ابا المنذر اتدري اي ايه من كتاب الله معك اعظم؟ قال قلت الله لا اله الا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري قال وقال والله ليهنك العلم ابا المنذر. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن الشرق قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن طلحة عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجز احدكم ان يقرا في ليله ثلث القران؟ قال وكيف يقرا ثلث القران؟ قال قل هو الله احد تعدل ثلث القران. حديث 112، وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن ابراهيم جميعا يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا ابو حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فاني اقرا ساقرا عليكم سوره القران، فحشد من حشد ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرا قل الله ثم دخل، فقال بعضنا لبعض اني ارى هذا خبر جاء من السماء فذاك الذي ادخله، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اني قلت لكم ساقرا عليكم سوره القران الا انها تعدل ثلث القران. ثمانمائة وأربعتاشر، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الجارين عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. حديث 817، وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي

حديث 843، حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا كنا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمض السيف وعلقه. قال: فنودي بالصلاة فصلى بالطائفة ركعتين، ثم تأخر وصلى بالطائفة أخرى ركعتين، فقال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. حديث 853، وحدثني أبو الطير وعلي بن خشرم قال: أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب، أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة عن ابن أبي موسى الأشعري قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن شهاب، أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. حديث 856، وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن ابي حازم عن ابي هريره عن ربيع بن حراش عن حذيفه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الاحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعه، فجعل الجمعه والسبت والاحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامه، نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيامه، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي روايه واصل: المقضي بينهم. حديث 857، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد يعني بن الزريع، حدثنا روح عن سهين عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. حديث 858، وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح مواضحنا، قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. حديث 862، وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر بن شيبة قال: يحيى أخبرنا قال آخران، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال: أنباني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم يخطب قائما، ثم نبهك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، وقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. حديث 864، وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن جكع بن وجرة قال: دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا لهذا الخبيث يخطب قاعدا.

حديث 174، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال قبح الله تني يدينا، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. حديث 876، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، قال فقعد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، حدثنا سليمان وهو ابن هو ابن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة عن المدينة، خرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له إنك قرأت بسورتين كان عند أبي طالب يقرأ بهما الكوفة، قال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. حديث 178، وحدثنا يحيى بن يحيى وأخونا بشيبة وإسحاق جميعا عن جرير، قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن محمد بن منتشي عن أبي عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك أعلى ولا تجعل حديثه غشيه، قال إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بما أيضا في الصلاتين. حديث 179، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة ولا تعالى ينتهي من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. حديث 181، وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن سيدنا عن ابي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها اربعه. حديث 183، حدثنا الله بن ابي شيبه، حدثنا غندر عن ابن جريج قال اخبرني عمر بن عطاء بن ابي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال نعم صليت مع الجمعة في المقصورة، فلما سلم إما فقمت في مقامي قد صليت، فلما دخل أرسل إليه فقال لا تعود لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلتصلي بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل الصلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. حديث 887، وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا قال أخونا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير إذان ولا إقامة. حديث 891، حدثنا يحيى بن يحيى قال قطع على مالك عن ضمرة بن سعيد المزني عن عبيد الله بن عبد الله انه خطب سأل أبا واقد فيما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيما بقاف والقرآن المجيد وقد غربت ساعته وانشق القمر. حديث 896، وحدثنا عبد المحمد، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء. حديث 892، وحدثنا يحيى بن يحيى، اخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن بنانية عن انس قال: قال انس: اصابنا ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصاب من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: انه حديث عهد بربه تعالى. حديث 800، حديث 902، قال الزهري: أخبرني كثير بن عباس بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. نقف عند كتاب الجنائز يا شيخ أحمد. تمام شيخ، كده وصلت له ولا إيه؟ حاضر شيخ، انا بس ابحث كده. معنا حديث 908، وفيه: حدثنا أبو بكر أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن سفيان عن حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي مثل ذلك. وحدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاب كلاهما عن يحيى القطان قال: قال ابن المثنى: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا حبيب عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف، قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم سجد، قال: الأخرى مثلها. حديث 913، وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري، وحدثنا بشر بن المفضل، حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس، فنبذتهن وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه ورافع يديه صلى الله عليه وسلم يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، فقرأ سورتين وركع ركعتين. انتهى شيخنا حفظه، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاكم شيخنا. بارك الله فيكم. هنا دلوقتي أنا أرسلت على القناة المبحثين اللي كنت أرسلتهم قبل كده، وهي قيود التصحيح والضبط وعلم الحديث رواية. إن شاء الله ابتداء من المجلس القادم بإذن الله عز وجل هنبتدي نشرح المذكرة الخاصة بعلم الحديث رواية. يجب على كل من أخذ الإجازة والمشاركين اللي هياخدوا الإجازات القادمة إن هم يفهموا هذا المبحث، ثم مبحث قيود التصحيح والضبط. هنشرحهم واحدة واحدة كده بالراحة. بعد كل مجلس بإذن الله عز وجل هنشرح جزء صغير جدا، واللي مش فاهم حاجة يبعت لغاية أما ننتهي من المذكرة الأولى. هنعمل عليها امتحان بسيط كده إن شاء الله يكون أونلاين برضو، وعلشان نطمن بس الناس فهمتها، وبعد كده ناخد مسألة قيود التصحيح والضبط. هي دي يعني ايه؟ علشان خاطر علم الحديث رواية اللي احنا فيه ده. علم الحديث ينقسم الى علم الحديث رواية ودراية. اللي احنا فيه دلوقتي مجالس التحديث هي علم الحديث رواية، فينبغي ان احنا نكون فاهمين المصطلحات الخاصة بيها. قيود التصحيح والضبط بتخص الرواية أيضا، وإن كان استخدامها الأكثر في المخطوطات وتحقيق المخطوطات، فلو حد فهمها كويس هيعرف ازاي يقرأ مخطوطة ويحل المخطوطة، وان كان ده له دورة مخصوصة يعني، بس مهم برضو للي بيدي مجالس تحديث يبقى عارف المصطلحات ديت. ليه؟ علشان الشراح بيستخدموها احيانا في ضبط النسخ واثناء الشرح، فيقول لك مثلا وجد في نسخة كذا مصححا او بصيغة التمريض، فنبقى فاهمين معنى المصطلحات ديت. ده مهم جدا ان شاء الله عز وجل. ولما ننتهي من دول باذن الله سبحانه وتعالى، عشان كان في بعض الاخوة والاخوات عاوزين بعض الشروح، ممكن ناخد بعد كل مجلس ان شاء الله عز وجل بداية شرح مختصر، يعني الشروح منها شرح موسع ومختصر. ممكن ناخد شرح مختصر لصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، عشان نعرف يعني إزاي نستنبط الفوائد والشروح من المتون، وكذلك هيكون فيها فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أنا أرسلنا الآن على المجالس أيضا الورد المطلوب في صحيح مسلم، نبتدي من دلوقتي كده نسجله كلنا، نبعت الأوراد المطلوبة في صحيح مسلم، الأحاديث اللي هي برقم 1 و4 و7 و25 إلى 270، العشر أحاديث دول مطلوب إن إحنا نسجلها بصوتنا ونبعتهم على البوت المشار إليه. بالنسبة للأخوات أحب إن أنا أنبه إن الأصل إن اللي بيستمع إلى ورد الأخت أخت أنا بكون منتقيها وبتستمع إليه، فالأخت اللي هي كويسة بتعرفنا خلاص، بنكتفي بسماع الأخت ليها وخلاص، ما بيتمش التعقيب على ده وبناخد التقدير على هذا الأساس. الأخت اللي هي بيكون محتاجة ضبط لبعض المرويات أو في مشكلة في أمرها، فده بضطر إن أنا أستمع أيضا إلى الورد علشان خاطر إن إحنا نحدد المستوى بالضبط ونشوف إيه المطلوب إنها تعمله عشان نبعت لها الأوراد بتاعتها. وكذلك يعني كم الأوراد اللي هي محتاجاها لغاية ما تنضبط. بالنسبة للإخوة طبعا بستمع أنا للمرسل منهم، ده بس من باب التنبيه عشان نبقى عارفين الموضوع ماشي ازاي، وامتى انا بستمع للمقاطع بتاعت الاخوات وامتى ما بستمعش ليه. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الامر. لو اي حد له اي اسئلة يبعتها ان شاء الله على البوت ايضا المشار اليه في المقطع في المنشور المرسل في تسميع الاحاديث، وان شاء الله اجيب عليها في دورها بإذن الله عز وجل. ودلو أسئلة خارج نطاق الحديث يبعتها على بوت الفتاوى، بوت قناة الفتاوى. احنا عندنا قناة فتاوى خاصة بالنساء على الواتس، وعندنا بوت تليجرام خاص بالنساء والرجال بيبعث عليه الأسئلة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ليس لنا رب سواك فندعوه ولا إله غيرك فنرجوه. اللهم يا أرحم الراحمين لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فاللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم لا ملجأ لهم ولا منجا مما هم فيه إلا إليك. ضاقت بهم الأرض بما رحبت وتقطعت بهم السبل وانقطعت عنهم الأسباب، فانصرهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين أغث أهلنا في غزة، اللهم تولهم برحمتك ورعايتك، اللهم أيدهم بمددك وجنودك، اللهم اكفهم شر عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين بما شئت وكيف شئت، اللهم احم ظهورهم وسدد رميهم، اللهم أدرك الأطفال الرضع واليتامى والثكالى والجرحى برحمتك يا أرحم الراحمين، أغثهم يا رب العالمين وأنزل عليهم الصبر، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله.